سورة الأعراف. تذكرون الغيب زد من قبل كم والخفوكم صحبا وتخرجون ضم فافتح وضم الراشا فظل مالا وزخرف من شافا وأولا روم شافا من خلفيه الجاثية شافا لباسا رفعون الحق فاتا خالصات إذ يعلم الربيع صف يفتاح في روى وحز شافا يخف وواوى محذف كم نعم كلا كسر عين الرجاء خفان الحيما زهر خلف تلو لعنة لهم يغشي معا شدد ضما صحبات والشمس ارفعا كالنحل مع عطف الثلاث كم وثم معه في لاخيرين عد نشرا يضم فافتح شافا كلا وساكينا سما ضما وبان الناكيدا فتح ثما وراء إله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثانا رد أبليغ الخف حاجا كلا وبعد المفسدين الواو كم أو آمين الإسكان كم حرم وسم عالى عالى يتلو وسحار شفا مع يونس في ساحر وخففا تلقاف كلا عدسا نقتول اضموما واشدده واكسر ضماه كنز حما ويقتلون عكسهم قل يعريشوا ما عن بضم الكسر صاف كماشوا ويعكو فاكسر ضماه شافا وعن إدريس خلفه وأنجى نحذفا يا أنوانونا كم ودكا أشفا في دكان المد وفي الكهف كفا رسالة تجمع غيث كنز حجفا والرشد حرك وافتاح الضم شفا وآخر الكهف حيما وخطاب يرحم ويغفر ربنا الرفع انصيب شفا وحليهم مع الفتح ظهر واكسر رضا وأمامي ما هو كسر كم صحبات معا وآصار اجمعي واعكس خطيئاتي كما الكسر ارفعي عما غوبا وقل خطايا حصارة مع نوحى وارفع نصب حفص معذرة بيس بياء لاحى بالخلف مدى والهمز كم وبيئاس خلف صدى بائسين الغير واصف يمسيك خف ذرية تقصر وافتاح التاء دانف كافا كثان الطور ياسين لهم وابن العلاك لا تقول الغيب حم وضم يلحدون والكسر فتح كاف الصيلت فاشا وفي النحل رجح فاتا يا ذره مجزي مشافا ويا كافا حيما شركا ماداه صاليا في شوراك آيت باعوك الظلة بالخف والفتح تلو يبطش كله بضم كسر ثقوالي يحذفي بالخلف وافتحه أو اكسره يفي وطائف طيف رعى حقا وضن واكسر يا مدونا لضم ثدياء